محذوف منه مقدر بقوله انظروا في باب معرفة علامات ايش الاعراب انظر، وبعض ممكن ان يقدر ابدأ بباب معرفة علامات ايش الاعراب، لكن انظر اقرب والله اعلم. ومنهم من نصب بابا فيه يعني يجوز النصب بابا معرفة علامات الاعراب، وقدروا له فعل محذوف تقديره اعني اعني باب معرفة، وهذا فيها تكلفات. الوجه المشهور ان شاء الله انه ماذا خبر المبتدا محذوف هذا باب معرفة علامات الاعراب، اما تقدير حرف الجر فهو شاذ، لان حرف الجر اذا حذف لا يعمل الا شذوذا فقط، اذا حذف حرف الجر لا يعمل الا شذوذا. اذا قيل اي الناس شر قبيلة اشارت كليب بالاكف الاصابع، الاصل ايش اشارت الى كليب، فهذا شاذ، حرف الجر اذا حذف لا يعمل، اما عمله في بعض الابيات الشعرية فحسبوا عليه بالشذوذ، مثل هذا البيت اشارت كليب، الاصل ايش اشارت الى كليب بالاكف ايش الاصابع، فهذا شاذ، فعلى هذا تقدير حرف الجر بادي شاذ. بعد ذلك سماعي يا اخوان لا يقاس عليه. فالوجه المشهور الذي نمشي عليه خبر لمبتدا محذوف هذا باب معرفة علامات الاعراب. قال رحمه الله تعالى باب معرفة علامات الاعراب. للرفع اربع علامات: الضمة وهي الاصل، والواو والالف، والنون وهي نائبة عن الضمة. هذا بالنسبة لعلامات الرفع له أربع علامات، أما بالنسبة لعلامات الإعراب عموما فعلاماته إيش كثيرة، سيأتي أن للنصب علامات وأن للجر إيش علامات وأن للجزم علامات، لكن الآن كلام على علامات الرفع. فكم علامة للرفع؟ له أربع علامات: الضمة وهي الأصل، الأصل في الرفع هي الضمة، والبقية الثلاثة هذه نائبات عنها أو نوائب عنها. قال فأما الضمة ماذا هذا يسمى؟ ماذا يسمى في اللغة هذا؟ لف ونشر ونشر مرتب، نعم لف ونشر مرتب. فأما الضمة بدأ بماذا؟ بالضمة التي هي موجودة في اللف، ثم بعد ذلك سيأتي بغيرها، هذا يسمى لف ونشر مرتب كما تقدم. قال فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد منصرفا كان أو غير منصرف، نحو قال الله تعالى، هذا التمثيل للاسم المفرد المنصرف، وايضا المثال الذي سياتي الان للاسم المفرد الممنوع من الصرف. قال رحمه الله تعالى فاما الضمه فتكون علامه للرفع في اربعه مواضع: في الاسم المفرد منصرفا كان او غير منصرف، والمنصرف معروف هو الذي يقبل ايش التنوين والجر بالكسره، هذه حقيقه الصرف انه يقبل التنوين والجر بالكسره، والممنوع من الصرف ايش عكسه، لا يقبل التنوين ولا يقبل الجر ماذا بالكسرة. فالضمة الآن تكون علامة للرفع بالاسم المفرد منصرفا كان أو غير منصرف، وتقدم معكم في التحوة تعريف الاسم المفرد، وهو ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة، فكل هذه تخرج بقول الاسم المفرد وتعريفه في باب الإعراب، ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة، فهذه منصورة تعرب بالحروف، أما الاسم المفرد هنا فيعرب بالحركات. قال منصرفا كان وغير منصرف، نحو قال الله تعالى، عند من؟ قال الله تعالى كذا، هذا نعم تعالى، قال الله تعالى هو موجود تعالى، تعالى مرة تعالى نظبط لا لا سهل ما في شيء، تعالى من العلو، تعالي من العلو وليس من الإقبال، قال الله تعالى كذا وكذا، هات يا أخي هات يا أحمد هات، لا فعل مضارع مرفوع ونعم ضرب الضمع المقدرة، والفاعل ضمير مستتر، والجملة وأنت وأنت يا أخي ايش اعراب الجمله؟ انت فعل يعني فعل ماضي قلت صح، والفعل مضارع لا خطا فعل ماضي، نعم بقي الجمله، جمله تعالى هو قال الله تعالى كذا وكذا مثلا، ها لا ما لكم يا قوم، قال الله تعالى كذا وكذا ما يعرف تعالى، ها ها انت صح مسجل انت وأنت نعم جملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب. قال الله تعالى كذا وكذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما إعراب صلى الله عليه وسلم؟ كذا وكذا مثلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ما إعراب صلى الله عليه وسلم؟ اعتراضية لا محل لها من الإعراب، معترضة بين شيئين، معترضة بين شيئين، مثل قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه كذا وكذا، ما إعراب رضي الله تعالى عنه؟ جملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب. قال والشاهد هنا يا اخوان ايش؟ ان الضمة جاءت هنا على امل الرفع في الاسم المفرد المنفرد، في الاسم المفرد المنفرد، فلفظ الجلالة اسم مفرد منفرد. قال واذ قال ابراهيم، هات يا اخي اعجمني، الواو نعم، واذ ظرف لما مضى من الزمان، هكذا يقال في اعرابها، ظرف لما مضى من الزمان، إذ قال ربك، بخلاف إذا، فهي ظرف لما يستقبل من الزمان. لهما ظرف، اللهم هذا لما مضى الشيء الماضي وهذا للمستقبل، ولا الكل يعرض ظرف. نعم شاهد ايش الان؟ شاهد ابراهيم اسم مفرد ممنوع من الصرف، لأن الضمة في الاسم المفرد المنصرف هو الاسم المفرد الممنوع من الصرف. ايش المانع لإبراهيم من الصرف؟ والعلمية، العجمة والعلمية، احسنت. قالوا اسم أعجمي، أول من سمى به الأعاجم. قالوا قال وإذ قال موسى، هات إذ ظرف لما مضى من الزمان مبني في محل نصف على الظرفية، نعم هكذا يعرف. نعم موسى فاعل مرفوع علامة رفعه منع من ظهورها تعذر، احسنت. والمؤلف رحمه الله تعالى مثل بالأمثلة هذا ليدلل على انه لا فرق بين ان تكون الضمة ظاهرة او مقدرة، شاهد انه يكون اسما ايش؟ مفردا، سواء كانت ضمة عليه ظاهرة او مقدرة كما ترى الان في موسى مقدرة. هذا بالنسبة للاسم المفرد انتهينا منه. قال هذا المفرد في باب الإعراب، نعم بقي له تعريف ستأتي معكم في غير هذا الباب. فيحفظ تعريف المفرد يا أخوان، تقدم معنى تعريف المفرد في باب الكلمة، فما هو؟ ما لا يدل جزءه على جزء معناه، هذا المتقدم في باب الكلمة. أما هنا ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة. وفي باب المنادى، باب النداء أو المنادى عندك، ما هو المفرد؟ باب النداء، هو هذا ايه باب النداء. ما ليس مضاف الى شيء مضاف، نعم لا شبيه بالمضاف، خرج المضاف وخرج الشبيه بالمضاف. وفي باب لا نافي للجنس، ما ليس مباحثا ايضا ولا شبيها، بقي له تعريف اخر مره بتحفظ في باب الخبر، احسنت. ما هو؟ ما ليس جمله ولا شبيه بالجمله، نعم هذا ان شاء الله. قال وجمع التكثير، جمع التكثير تقدم تعريفه في التحفه، فما هو؟ ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة مفرده عند الجمع، أي عندما يجمع المفرد تتغير صيغته يحصل له تكثير، بخلاف جمع التصحيح فإن المفرد إذا جمع لا يتغير. مثل زيد تقول ماذا؟ زيدون، فهل تغير زيد الآن لفظه؟ هل حصل له تكثير؟ ما حصل له تكثير، وإنما زيدت عليه إيش؟ واو ونون. أما هذا فمفرده يتغير عند التكثير أو عند الجمع. قال رحمه الله تعالى وجمع التكثير، وأنواع التكثير تقدمت معكم ستة، أو أنواع التغيرات ستة تقدمت معكم، نعم. قال رحمه الله تعالى منصرفا كان أو غير منصرف، نحو قال أصحاب موسى، نعم حام مضاف وموسى مضاف إليه مشرور مشرور على مجرد إيش فتح لأنه ممنوع من الصرف. نعم. قال ومساء الشاهد هنا ماذا؟ أصحابه مرفوع علامة رفعه ضمها ظاهرة وهو منصرف وممنوع من الصرف منصرف. نعم. قال ومساكن ترضونها هذا عند نيس قال هذا ومساكن ترضونها قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون فسادها ومساكن ترضونها. نعم نعم ومساكن معطوف على آباء. نعم معطوف على المرفوع مرفوع. نعم علامة رفعه لما الظاهرة على آخره. لماذا لا ينون ومساكن ترضونها؟ ايش ما يقول مساكن ترضونها ما نعلم الصرف صيغة ممكن الجموع وترضونها نعم والواو فاعل والها ما في إضافة في الأفعال والها ضمير متصل تكون في محل نصب مفعول به الواو فاعل. نعم وجملة ترضونها ومساكن ترضونها خبر كان أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله خبر كان أحب أما هذه تابعة لمساكن ومساكن ترضونها صفة الجملة في محل رفع صفة لمساكن أي ومساكن مرضية ومساكن مرضية لكم. نعم فالجملة في محل رفع صفة لأن الجمل بعد النكرات صفات الجمل بعد النكرات إيش صفات وبعد المعارف أحوال وهنا مساكن نكرة. قال ومساكن ترضونها والشاهد هنا الضمة قسم هذا الاسم ممنوع من الصرف جمع تكثير ممنوع من الصرف مرفوع على مترفع الضمة. قال ومن آياته الجواري لا عنده واحد اليوم أصحاب الآخر أصحاب الآخر حسن موليكي شوف ما رأيت إلا الساعة هات. ومن آياته الجواري نعم في البحر كالأعلام من آياته نعم احسنت جار مجرور خبر مقدم والجواري مبتدأ آخر مرفوع ضمة مقدرة على أي شيء على الياء المحذوفة على الياء المحذوفة احسنت منع مظهورها كيف لا تعذر في الألف الثقة احسنت بارك الله فيك. نعم كما يقول الأخ والشاهد هنا أن الضمة هنا جاءت إيش مقدرة لا فرق بين أن تكون الضمة ظاهرة كما المثالين المتقدمين وبينها أو كما في المثالين المتقدمين أو أن تكون مقدرة كما في المثال الأخير وهو أراد هذا رحمه الله تعالى أنه لا فرق بينهما تخفيفا فقط. نعم قال وفي جمع المؤنث السالم وما حمل عليه والمراد بالمحمول عليه أي الملحق به أي ما ألحق به مما اختل فيه شرط من شروط جمع المؤنث السالم فيكون ملحقا وجمع المؤنث تقدم معكم أنه أولى من هذا أن يقال إيش ما جمع بألف وتاء مزيدتين هذا هو الأولى يا أخوان أن يقال في هذا الكلام جمع المؤنث السالم بدل ما تقول جمع مؤنث سالم تقول ما جمع بألف وتاء مزيدتين كما سماه بذلك ابن مالك رحمه الله تعالى وما بتاء وألف قد جمع يكثر في النصب وفي الجر معا شاهد إيش أنه سماه وما بتاء وألف قد جمع هذه تسمية لولوية أن يقال ما جمع بألف وتاء مزيدتين لماذا قلنا هذا أن هذا أولى من قولهم جمع مؤنث سالم لأن هناك إيش أسماء يعني مفردة تجمع هذا الجمع وهي إيش مذكر وهي مذكر مثل حمام تقول ماذا حمامات والصبل طبلات واضح الآن وأيضا كذلك لماذا ما نقول سالم أحسن من قولهم سالم لأن هناك إيش أسماء عند الجمع تكسر ما تكون سالمة وتجمع هذا الجمع مثل سجدة انظر إلى الجيم الآن في سجدة ساكنة ومتحركة ساكنة إذا جمعت ماذا تقول؟ سجدات. تقول ماذا؟ سجدات. حصل له تكسيرها ولم يحصل له؟ حصل له تكسيرها، تغير بالشكل. تغير ماذا؟ بالشكل. المفرد الجيم ساكنة والجمع ماذا؟ متحركة. فلذلك قلنا الأولى أن يقال في هذا النوع ما جمع بألف وتاء مزيدتين، ما جمع بألف وتاء مزيدتين. لكن هذه التسمية يا أخوان أصبحت مشهورة عند النحاة، فعلى هذا نحملها على إيش؟ على التغليب. نحملها على التغليب، أي أن الذي يجمع هذا الجمع الأغلب فيه أنه يكون ماذا؟ مؤنثا، وأنه يكون ماذا؟ سالما، وأنه يكون سالما. فعلى هذا التسمية هذه الموجودة أغلبية، فلا اعتراض على النحاة إذا كان الأمر كذلك، فلا اعتراض عليهم إن كانت التسمية أغلبية. لكن الكلام هو من باب الأولى، الكلام هو من باب الأولى أن يقال فيهما جمع بألف وتاء مزيدتين. تقدم معكم الكلام عليه بالتحوى، هذا النوع جمع المؤنث السالم. قلنا وما حمل عليه، حملوا عليه لفظين، حملوا على جمع المذكر السالم أو جمع المؤنث السالم شيئين. الشيء الأول ما ليس له مفرد من لفظه مثل أولاد الذي سيأتي، والشيء الثاني ما سمي به من هذا الجمع، ما سمي به من هذا الجمع مثل قالوا أذرعات، مثل أذرعات بكسر إيش؟ الراء وبفتحها، يجوز هذا وهذا كما في القاموس. أذرعات وأذري وإيش يقول؟ وأذرع وأذرعات، يجوز هذا وهذا. فالآن عندنا أذرعات جمع سمي به، قالوا بلد بالشام يقال لها إيش؟ أذرعات، اسم بلد بالشام. فأذرعات الآن جمع، جمع لأي شيء؟ لأذرعة، الذي هو جمع لماذا؟ لذراع، الذي هو جمع لذراع. واضح الآن؟ فالآن هذا أذرعات أصله جمع، لأنه جمع لأي شيء يا أخوان؟ لأذرعة. وأذرعة جمع ماذا؟ جمع ذراع. أذرعة جمع ذراع. فالآن هذه أذرعات سمي إيش؟ بها، سمي به هذا الاسم، هذا الاسم سمي به. فهل يكون جمعا مؤنثا سالما أم يكون محمولا على جمع المؤنث؟ محمول على جمع ماذا؟ المؤنث السالم. فالآن قلنا لكم حملوا على جمع المؤنث السالم شيئين. الشيء الأول ماذا؟ ما ليس له مفرد من لفظه مثل أولاد، والشيء الثاني ما سمي به من هذا الجمع مثل إيش؟ أذرعات. فأذرعات الآن جمع سمي ماذا به؟ لأنه اسم لماذا يا أخوان؟ لبلد بالشام، اسم لبلد بالشام. فحملوا على هذا الجمع شيئين وهما المذكوران. أحده هكذا نقول ما جمع بألف وتاء مزيدتين، وما حمل عليه هذا، ما فقد شرط من شروط جمع المؤنث السالم. ما هو؟ ما له؟ أذرعة، باعتبار أذرعة أنه جمع لأذرعة التي هي جمع ذراع. الآن خلاص بعد التسمية انتهى، انتهى بعد التسمية. نعم، نقول محمول. قال رحمه الله تعالى وفي جمع المؤنث السالم وما حمل عليه، مثل عرفات ملحق أيضا لجمع المؤنث، عرفات ملحق لأن هذه الصورة صورة الجمع. عرفات كذلك يا أخوان من باب الملحق، انضموه فيما سمي به، انضموه في النوع الذي سمي به، وهو معروف عرفات موقف في الحج. بركات لا بأس، نعم من هذا الباب لأنه من بركة، بركات ملحق. قال رحمه الله تعالى وفي جمع المؤنث السالم وما حمل عليه، والذي يجمع يا أخوان هذا الجمع أشياء مخصصة فقط هي القياسية التي يقاس عليها، لك أن تقيس عليها، وما عداها فيتوقف فيه على السماع، ما عداها يتوقف فيه على السماع. فالذي يجمع من هذا الجمع خمس أنواع فقط، لو ذكرناه يمكن بعضهم ما مشى عليها، وإن شاء الله تأتي معكم. قال رحمه الله تعالى وفي جمع المؤنث السالم وما حمل عليه، قلنا هو حمل عليه الملحق به. والذي يريد أخوان الذي يجمع قياسا ينظر غير هذا الكتاب، كالخضري رحمه الله تعالى، حاشة الخضري ذكر هذا الشيء أنه ينقاس في خمسة أنواع فقط. قال نحو إذا جاءك المؤمنات، هذا الجمع مثال الجمع، والمحمول سيأتي الآن عندما الإعراب أخوان من المتأخرين. هات هات عبد الرحمن أنت. إذا جاءك المؤمنات إعراب. نعم أنت. إذا برف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه مبني على السكون في محل نصب على ظرفية زمانية. ما أكملت إعراب إذا جاءك شاهد الآن المؤمنات. نعم جمع مؤنث سالم أو مجموع بألف وتاء مزيدتين. كيف منصوب بجوابه مفروض به مجرور يعني مجرور ما ايش يا اخوان قلنا اذا ظرف لما يستقبل ثمن خافض لشرطه منصوب بجوابه. معنى خافض لشرطه اذا قدم معكم ان اذا تضاف الى ماذا الى الجمل وهي فيها معنى الشرط اذا جاءت المؤمنات يبايعنك صح ففيها معنى الشرط. فالان ما بعدها جمله الشرط هذه تكون في محل جر بإضافة إذا إليها دائما الجمل بعد إذا في محل جر بالإضافة بعد إذا الظرفية واضح. ومنصوب بجوابه يعني إذا قلت إذا جاءني زيد أكرمته إذا جاءني زيد أكرمته قلنا خافض لشرطه جملة جاءني في محل جر بإضافة إذا إليها. وجملة أكرمته إذا جاءني زيد أكرمته الفعل بأكرمته هذا إيش ناصب لماذا لإذا لأنك تقول إيش منصوب بجوابه خافض لشرطه ومنصوب بجوابه أي أن العامل فيه عامل النصب لأنه ما من منصوب إلا له إيش عامل ينصبه. فالآن ما هو عامل نصب إذا لأنك تقول في محل نصب على الظرفية فما هو العامل فيها العامل فيها جوابها واضح. هذا معنى خافض لشرطه منصوب بجوابه أي الناصب له الجواب. إيش ما تكون جازمة أصلا ما تكون جازمة البتة إلا في ضرورة الشعر ضرورة الشعر وليس كل شعر ضرورة الشعر في الضرورة فقط قد يضطر الشاعر إلى ذلك. أما هي فهي ليست بجازمة وإنما فيها معنى الشرط. قال رحمه الله والمثال الأول يا أخواني جمع المؤنث وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أنما الإعراب هذا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. نعم أجلهن مبتدا ثاني. نعم مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة وأجل مضاف لها أن يضعن. نعم يضعن فعل مضارع مبني على السكون للصالح منون النسوة في محل نصب بأن المصدرية. نعم لأن تنصب تقول هكذا فيه مبني على السكون الاتصالي بنون النسوة في محل نصب. نعم والمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل رفع خبر المبتدا الثاني وأولاة الأحمال أجلهن وضعوا حملهن وضعوا حملهن. أحسنت والجملة الاسمية من المبتدا الثاني مع خبره في محل تنتج محل رفع خبر المبتدا الاول. واضح الاعراب يا اخوان هكذا يعرب هذا المثال او هذه الايه. قال رحمه الله تعالى وفي الفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء. نعم الضمه كذلك تكون علامه للرفع في الفعل المضارع المقيد بان لم يتصل باخره شيء والمراد بالشيء نون التوكيد ونون النسوة وماذا والضمائر الثلاثة وهي ضمير التثنية وواو الجماعة وضمير المؤنثة ايش المخاطبة. فهذه اذا اتصلت بالفعل فله حكم اخر فله حكم اخر فاذا رفعه مقيد بهذا الشيء اذا لم يتصل باخره شيء يعني لم يتصل به نون التوكيد او ماذا او نون النسوة او الضمائر الثلاثة او احد الضمائر الثلاثة. فهنا يكون مرفوعا بالضمة. قال في الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء نحو نرفع درجات من نشاء. هات صالح تقول الإعراب يا أخوان، إعراب مهم جدا. نعم، درجات من نشاء، نرفع درجات من نشاء، ما في تنوين هذه القراءة، قراءتان درجات ودرجات من غير تنوين، درجات من نشاء، ما يعرف درجات فعول به. نعم، منصوب على أنفسه كسرة لأنه جمع مؤنث سالم، ومن اسم مبني على السكون في محل جر بالإضافة، ونشاء صلة الموصول نشاؤه. نعم أي نعم. وعلى قراءة النصب نرفع درجات من نشاء، نرفع درجات من نشاء على قراءة النصب، ما يعرف درجات. في الأول مفعول به قراءة الإضافة ما فيه تنوين، لكن هنا قراءة التنوين ما فيه إضافة، نرفع درجات من نشاء، ما يعرف درجات. هي ها نجعل ليش مصدر محلوف ولا مصدر موجود والتقدير هذه الصفة بارك الله فيك. لا ما في صفة، هات يا أخي. لا لا حل، لا ما هو مفعول به، هات يا أبا موسى. ظرف مكان، نعم نرفع درجات ظرف مكان، ومن مفعول به اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. نعم يا أخوان هكذا على قراءة التنوين مفعول به، مفعول فيه درجات مفعول فيه أو ظرف سهل، ومن تكون مفعول به، وعلى قراءة الجر من غير تنوين فدرجات مفعول به ودرجات مضاف ومن مضاف إليه، فينتبه لذلك. قراءتان أظنهما سمعيتين صح؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام. واحد من المتأخرين اليوم هناك السهام، لا ما في ولا واحد اليوم من هنا. هات يا أخي هات. لا ذاك. نعم نعم اسمع. وعلامة رفعي منع من ظهورها الثقل، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو إلى حرف جر، وداري مجرور بإلى وعلم جره كسرة ظاهرة على آخره، وداري مضاف والسلام مضاف إليه، والجار مجرور متعلق به، يدعو يدعو إلى دار السلام. نعم الدعوة إلى دار السلام، فيكون جار مجرور متعلق به يدعو. والجملة الفعلية، جملة الفعلية ما محل من الإعراب، جمل على قسمين، جمل لها محل وجمل ليست لها محل، فما إعراب الجملة هذه من أي النوعين؟ نعم الجملة الفعلية لها محل هنا في محل رفع خبر، في محل رفع خبر منصب أحسنت. والشاهد إيش؟ يدعو. الضمة هنا مقدرة، لا فرق بين أن تكون الضمة ظاهرة على الفعل المضارع وبين أن تكون إيش؟ مقدرة. قال رحمه الله تعالى: وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، في جمع المذكر السالم، وتعريفه إن شاء الله يحفظ من الشرح، تعريف طيب المذكور في الشرح. قال: هو كل اسم ما دل، هو كل ما دل على أكثر من اثنين مع سلامة بناء إيش مفرده من التكثير. ثم قال ماذا يقول؟ وكان له مفرد من لفظه، وكان له مفرد من لفظه، سواء كان واحده لمذكر عاقل أو صفة لإيش لمذكر عاقل، أي سواء كان واحده علما لمذكر عاقل أو صفة لمذكر عاقل. فهذا التعريف إن شاء الله يحفظ يا أخوان من الشرح، تعريف جمع المذكر السالم يحفظ من الشرح. وكل ما دل على أكثر من اثنين مع سلامة بناء واحده من التكثير، وكان له مفرد من لفظه، سواء كان مفرده علما لمذكر عاقل أو صفة لمذكر عاقل. فمن التعريف نأخذ أن جمع المذكر السالم على إيش؟ على نوعين صح، إما أن يكون جامدا وإما أن يكون صفة. إما أن يكون جامدا وإما أن يكون ماذا صفة. فالذي هو صفة يشترط فيه شروط، والذي هو جامد كذلك يشترط فيه شروط، ستأتي معكم إن شاء الله. مع أن ذكرها هنا مهم جدا من أجل إخراج الملحق، لا تنسى أن نخفف قليلا. أو تعمل تعريف. يا طيب هذا التعريف يحفظ إن شاء الله. هذا قال رحمه الله تعالى في جمع المذكر السالم وما حمل عليه. والمحمول عليه يا أخوان المراد به الملحق به الذي اختل فيه شرط من شروط جمع المذكر السالم. فكل ما اختل فيه شرط من شروط جمع المذكر السالم وجاء على صورة جمع المذكر السالم فهو من باب إيش؟ الملحق. عندنا 20 جمعه ملحق. ملحق لماذا؟ لأنه ليس له مفرد إيش؟ من لفظه. وقد عرفت إيش في التعريف وكان له مفرد من لفظه. إذن هنا 20 جاءت على صورة جمع مذكر سالم لكن تكون من باب إيش؟ الملحق، لأنها لا تدخل في التعريف، خرجت بالحد. كذلك سنون ملحق أو جمع ملحق لماذا؟ لأن إيش؟ لأنه تكسر عند جمعه. واضح السين في سنون إيش كانت في المفرد مفتوحة سنة، وفي الجمع مكسورة سنون. في الجمع ماذا؟ مكسورة سنون. وهو يقول إيش هنا مع سلامة بناء إيش؟ مفرده من ماذا؟ من التكثير. وأيضا خرج لأمر آخر. قال في جمع المذكر السالم وما حمل عليه ويومئذ يمثل ويومئذ يفرح المؤمنون. هات يا بيضاني هات. رأيتني أني أنظر إليك. هات. ويومئذ يفرح المؤمنون. يومئذ هاي شيء يومئذ هذا أصلا يوم وإذ يوم وإذ يوم ظرف نعم زمان منصوب على مثل اسمه فتح الظاهرة على آخره، ويوم مضاف يومئذ يوم مضاف وإذ وإذ مضاف إليه مبني على السكون في محل جر بالإضافة، والكسر هذا الموجود إيش يومئذ كسر مع تنوين إذن معربة هي تقدمت معنا أنها مبنية. كيف هنا يومئذ؟ تنوين هذا تنوين عوض، والكسر الموجودة إنما هي الانتقاء إيش الساكنين انساقت مع التنوين الذي هو ساكن نون ساكنة عبارة عن نون ساكنة، وأيضا كذلك الدال في إذ أيضا إيش ساكنة. فلما انساقت الدال من إذ مع إيش مع التنوين الذي هو عبارة عن نون ساكنة حركت إيش حركت الدال، فقيل يومئذ حركت بالكسر، لأن هذا هو الأصل في التقاء الساكنين أن الكلمة تحرك بالكسر وليست معربة هنا، خلافا للأخفش لأنه قال معربة مضاف مضاف إليه مجرور على مجره الكسر الظاهرة على آخره. إذ الصحيح فيها كما تقدم معنا أنها إيش مبنية أنها مبنية، أما الأخفش يقول هنا معربة. الصحيح هنا أنها مبنية وليست بمعربة، أما هنا الكسرة هذه فهي الالتقاء الساكنين فقط وليست كسرة إعراب، فيتنبه لذلك. يفرح المؤمنون، واضح هذا يا أخوان يومئذ. الآن إذ ما هي معربة ينتبه، إذ هنا مبنية تقدمت معكم أنها من المبنيات لأنها أشبهت إيش الاسم في الافتقار، أشبهت الاسم ماذا في الافتقار، فهي تحتاج إلى جملة بعدها تضاف إيش إليها. فهي هنا التنوين الموجود هذا ليس أو الكسرة الموجودة يومئذ ليست كسرة إيش إعراب، وإنما من أجل ماذا التقاء الساكنين، لأن الدال ساكنة والتنوين عبارة عن نون إيش ساكنة، فحركت الدال ماذا بالكسر، حركت الدال بالكسر فينتبه إن شاء الله. هات يا أخي. نعم، والمؤمنون فاعل مرفوع لم ترفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. نعم، والتنوين الذي على إذ ما هو يا أخي؟ تنوين ماذا يسمى هذا؟ يومئذ. هذا تنوين إيش؟ تنوين عوض، عوض عن جملة، عوض عن جملة. يقول قال نزل التقدير ويومئذ غلبة الروم يفرح المؤمنون بنصر إيش هؤلاء، يفرح المؤمنون بنصر الله سبحانه وتعالى. واضح يقول التقدير يومئذ غلبة الروم، الجملة الفعلية محذوفة، تقدير غلبة هكذا يقول التقدير. رحمه الله تعالى: ويومئذ يفرح المؤمنون. وقوله تعالى: إن يكن منكم عشرون صابرون، إن يكن منكم عشرون صابرون. هات أخي أن حرف شرط لازم. نعم مكرر من كان الناقص. نعم جار ومجرور من حرف جر، والكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر، والميم علامة الجمع، والجار ومجرور تعلق محذوف خبر مقدم. ليكن وعشرون اسمه مؤخر. أحسنت، مرفوع علامة رفعه الواو لأنه ملحق بجمع مذكر السالم. نعم وصابرون صفة، صفة المرفوع مرفوع علامة مرفوع علامة رفعه هنا إيش؟ الواو لأنه جمع مذكر سالم. أحسنت، الشاهد هنا إيش؟ عشرون ملحق، والواو تكون علامة للرفع في جمع مذكر سالم ومن حمل عليه. أحسنت. أي نعم خبر متعلق محذوف خبر مقدم. لا بس يتسامحون فقط، يقولون خبر ما بالتسامح، وإلا الخبر في الحقيقة الخبر في الحقيقة هو إيش؟ ما تعلق به الجار والمجرور أو الظرف، وإنما قيل لهما خبر لنيابته معنى الخبر المحذوف، فقيل لهما خبر. بعضهم يقول الجار والمجرور خبر، لماذا هذه التسمية مع أن الخبر في الحقيقة هو المتعلق به؟ قيل لهما خبر لأنهما نابا إيش؟ عنه، نابا عنه، وإلا الخبر في الحقيقة هو المحذوف، لا تسميا خبرا لهذا الشيء لأنهما نابا عنه، نابا عن الخبر الأصلي المحذوف. كيف؟ كائن أو مستقر سهل هكذا يقدر عام. برنت قال في الأسماء الستة، وهي بقي كم دقائق على وقتنا؟ انتهت إلى هنا إن شاء الله. ما كم للرفع يا أخي علامة؟ للرفع كم علامة؟ أحسنت، هاتها اذكرها. الواو ماذا هات؟ أحسنت، واضع الواو في كم موضع تكون الواو علامة للرفع؟ الضمة ايش قال الواو؟ انا قلت الضمة، الضمة ما قد اتينا بالواو، هو أجاب على الضمة وأنت أجاب على الواو. آتت الضمة، لا الضمة أنت أنت على الواو، هو أجاب على الضمة. لا بأس، نعم أحسنت. هاتت موضع الواو. نعم الواو، الواو علامة للرفع في موضعين فقط، جمع مذكر سالم والأسماء ستة.